الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في تفسير هذه السورة العظيمة إلى قوله تعالى عليها 19. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام كانت فتنة للكافرين، يعني النار جعل الله عليها 19 من الملائكة، فالكفار ازدادوا طغيانا وكفرا بنزول هذه الآية، فقالوا أمحمد يخوفكم 19 من الملائكة؟ أما يستطيع كل 10 منكم لواحد؟ وكان فيهم أناس أقوياء أشداء جدا كالحارث بن كلدة، ورجل يقال له الأشد أو الأشدين، أيضا الجمحي. فالأشد هذا قال يا معشر قريش اكفوني 2 بس من 12 من 19 دول، وأنا أكفيكم 17. وكانوا يذكرون كما ذكر آل السلم من قوته أنه كان يقف على جلد الثور البقرة بعد ما تذبح ويسلق جلدها ويدبغوه، يقف على جلده على هذا الجلد ويجذبه من حواليه الرهط العدد الكثير من الرجال وما يستطيعون يزحزحوه عن مكانه بسبب قوته العظيمة. فقال لهم أنا أغلب أضرب بمنكب هذا 10 والمنكب الثاني أضرب ب7 وتدخل الجنة، يعني أن احتل الجنة بالقوة. ها ثم نذهب فنطفئ النار، خلاص حدش يتعذب في النار ولا تحمل هم شيء والعياذ بالله. هذا من الضلال والكفر والعتو على الله. وكذلك أبو جهل قال قريبا من هذا الكلام، قال محمد يخوفكم 19 وأنتم يعني الأقوياء الأشداء، أما يقوم 100 كل 100 منكم لواحد؟ ده لو كل 100 لواحد هنموتهم كلهم، سبحان الله العظيم. فربنا جل جلاله أجاب عليهم وأبطل كلامهم بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. يعني إيش الفائدة؟ هل لها فائدة هنا؟ نعم فائدة عظيمة جدا. يعني إيش الجنس المعذب؟ جن وإنس. الحراس حراس النار خزنة النار من جنس ثالث، لا إنس ولا جن، لا يرقون لهم ولا يفهمون لغتهم ولا يستطيعون مقاومتهم ولا يمكن لهم أن يغلبوهم. فإن الملائكة أقوياء عظام، لذلك قال ربنا تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني من جنس خلاف جنس المعذبين الإنس والجن، بل هم ملائكة أقوياء لا تأخذهم لومة لائم ولا يستطيع الإنس والجن أن يغالبوه ولا يمكن لهم أن يهزموه، بل الملك الواحد لو أذن الله له لأهلك الدنيا بتمامه. جبريل الأمين عليه السلام له 600 جناح، 600 بطرف جناح واحد حمل 9 مدائن قوم لوط ورفعها حتى سمع صياح الديكة ونباح الكلاب عند أهل السماء الأولى وصاحبهم صيحة وقلبهم رأسا على عقب فماتوا صرعا، أصبحوا صرعا جميعا هلكا كلهم. وملك الجبال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أذنت لي أطبق عليهم الأخشبين. يعني الملائكة هؤلاء ملائكة عظام جدا، ليسوا يعني مثل البشر يمكن للبشر أن يغلبوهم أو أن يعني ينتصروا عليهم أو غير ذلك، حاشا لله. لذلك قال ربنا تعالى وما جعلنا أصحاب النار، يعني مثل قولك فلان صاحب الدار، أصحاب النار إلا ملائكة، يعني خزنة النار وحراسها وحماتها والذين يقومون على تعذيب أهل النار 19. ولذلك ازداد الكفار كفرا وازدادوا عتوا لما قال الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وقبلها قول جل جلاله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني 19 فقط. هكذا قال الكفار 19 هم الذين يعذبون جميع الثقلين. سبحان الله العظيم. ولك أن تعلم قدرة الله العظيم المقتدر الذي جعل 19 من الملائكة هم الذين يقومون على عذاب هذا الخلق كله. وبعض أستاذ العلماء قال هؤلاء الملائكة هم الرؤساء خزان النار وحراسها والمعظمون فيهم، وكل ملك من هؤلاء له أعوان كما أن ملك الموت له أعوان وغير ذلك. الشاهد أن ربنا على ما يشاء قدير، وربنا لو شاء أن يعذب العباد بدون ملائكة أن يكونوا خزان للنار لفعل عز وجل. ربنا أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، ولكن في ذلك حكمة عظيمة. ولذلك يا إخواني يدلك على أن هؤلاء الملائكة غلاظ كما قال تعالى عليها يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احذر عذاب الله عز وجل. وأيضا الكفار هم في النار ينادون مالك، مالك خازن جهنم رئيس هؤلاء 19 ينادوه يا مالك يا مالك، أبدا غليظ لا يرق للكفار الذين يعذبون، ينادون مئات السنين سنين طوال لما ييأسوا من جوابه يا مالك ليقضي علينا ربك، والعياذ بالله نعوذ بالله من عذابه، فيقول إنكم ماكثون. نسأل الله العفو والعافية. فربنا الجليل جل جلاله يقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وذلك يا الحبيب كما أن ربك مولاك جل جلاله وتباركت أسماؤه جعل لك في الجنة ملائكة يعني زيادة في نعيمك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تدخل عليك من كل باب من أبواب الجنة تحييك بتحية السلام وتقول لك سلام عليك بما صبرت في الدنيا على طاعة الله، سلام عليك بما صبرت عن الحرام، بما صبرت على أقدار الله جل جلاله فنعم عقبى الدار. نسأل الله يجعلنا من أهلها يا رب العالمين بلا حساب ولا عذاب. كذلك جعل الله تعالى ملائكة يعذبون الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. كيف يستيقنوا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له علم بهذا، ما كان يعلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعلم كم خزنة جهنم كم هم عددهم. لذلك في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف جاء المشركون إلى جاء أهل الكتاب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وسألوهم عن عدة خزنة جهنم، فقالوا لا علم لنا ما نعرفش حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث كان فيه ضعف لكن ظاهر الآية شك يؤيده ويقويه. فجاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أو يا رسول الله غلب أصحابك اليوم. قال كيف؟ قالوا سألتهم اليهود كم عدة خزنة جهنم فقالوا لا علم لنا حتى نسأل نبينا. قال وهل غلب قوم سئلوا عما لا يعلمه قالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ علي بهؤلاء. فلما جاءوا قال يا محمد كم عدة خزنة جهنم؟ قال هكذا وأشار بأصابعه العشرة ثم هكذا وقبض أصبعه في الثانية يعني 19. ثم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني أرض الجنة وقال هي مثل الدرمك تربة الجنة صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، إذن هي فتنة للذين كفروا، هذا العدد فتنة للكفار ما آمنوا استكبروا و يعني أبوا أن ينقادوا إلى كتاب الله وشرعه وزادهم ذلك ضلالا وكفرا وعتوا. أما أهل الكتاب فكانوا يقرؤون في كتبهم أن عدة خزنة جهنم 19، فلما جاء رسول الله محمد هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وأخبرهم وأمي لا يقرأ ولا يكتب أن عدة خزنة جهنم 19، كان في ذلك من الأدلة العظيمة أن هذا الذي جاء به وحي من السماء، فيزداد يقينا بهذا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأهل الإيمان يزداد إيمان لأن رسولهم جاء ووافق الكتب السابقة، يزداد إيمانا مع إيمانهم. ولذلك هذه الآية فيها دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا تكلمنا عنها في شرح صحيح البخاري، منها قول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقول جل ذكره والذين آمنوا زادهم، وليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول جل جلاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. ومثل قول صلوات ربي وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، ويدخل فيه الأفعال والتروك، الأفعال الواجبة والمستحبة من الإيمان، والتروك المحرمة والمكروهة أيضا من تركها من الإيمان، تركها من الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، لا يكون عندهم شك في أن محمد النبي الله عليه السلام وأن هذا القرآن هو من عند الله. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يكون عند المؤمن ريب ولا شك أبدا، لأن صاحب الشك ليس مؤمن، منافق. لذلك يا أخي ينبغي عليك دائما أبدا أن تزداد إيمانا حتى تنفي الشك، لا يرد على قلبك، لا يرد هذا الشك أبدا عليك في مسائل في أمور دينك، سواء في مسائل الاعتقاد أو العبادات أو غير ذلك. ينبغي على العبد منا أن يكون على يقين وعلى نور وبينة من أمر دينه. قال الله جل جلاله ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض ألا وهم المنافقون، ماذا والكافرون أيضا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كلمة مثل يعني حديث، لماذا ضرب الله هذا المثل؟ لماذا ساق الله هذا الحديث؟ أما المؤمن فيؤمن بكل ما أخبره الله به، ويزداد إيمان بكل آية يقرأها وبكل آية أنزلت. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. احذر، احذر أن تكن من هؤلاء، بل الواجب على العبد أن يزداد إيمان بكل آية يسمعها، بكل آية يقرأها، بكل سورة يمر عليها من فضل الله سبحانه جل جلاله. قال الله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال ربنا تعالى كذلك، أي أردناه كذلك، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا فيه إثبات مشيئة الله النافذة، ربنا شاء لك الهدى فاحمد الله على ذلك، والله ثم والله ثم والله أعظم من أموال الأرض كلها، هذه الجلسة التي من الله بها علينا، أعظم من أموال، يعني شوف اضرب أي رقم من الدولارات، مليارات المليارات، أعظم منها صلاتك العشاء جماعة بتوفيق ربك سبحانه، أعظم من كل الدنيا وما فيها صلاة ركعتين خفيفتين. اختارك الله، صليت الجماعة، صليت الصبح والعصر والظهر والمغرب والعشاء، تذكره أذكار الصباح أذكار المساء، قرأت شيء من كتاب الله، حسنت خلقك، حسنت خلقك، هذه من عظيم النعم التي امتن الله بها علينا من فضله وكرمه. كذلك يضل الله من يشاء. فالأمثال في القرآن الكريم الواجب على العبد أن يزداد إيمانا بها. ولذلك ربنا تعالى إيش قال؟ قال وما يعقلها إلا العالمون. وبعض السلف قال إذا قرأت مثلا في كتاب الله فلم أفهمه بكيت، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك أخي هذه الأمثال ربنا لا يسوقها هكذا، بل يسوقها الله سبحانه جل جلاله، يضرب يذكر بها أهل الإيمان يزيدهم هدى، ويضل الكافرين الذين علم الله منهم بسابق علمه أنهم لا يهتدون أبدا، فيزداد غيا في غيهم وضلالا في ضلالهم. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا يا أخي يدلك على أن الهدى من عند الله، المهدي من هداه الله، قل إن الهدى هدى الله، والذي حقت عليه الضلالة لا ينفع فيه شيء، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وهل ظلمهم الله؟ قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وربك بسابق علمه جل جلاله بعلمه القديم اطلع على عباده، فعلم أن هذه النفوس الطيبة المؤمنة تزكو بالصلاح والرشاد، فكتبها من أهل الجنة، وكتب أعمالها وأجالها وأرزاقها وسعادتها، واطلع على النفوس الأخرى فعلم أنها مهما يأتيها من بينات وهدى فإنها تضل ولا تسير في ركب الصالحين، بل تعادي دين الله وتحارب رسله، فكتبها رب العالمين من أهل الشقاوة، وحقت عليهم كلمة ربك ولا يؤمنون أبدا. ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل العبد عقلا وبصره بالآيات وجعله في كل شيء آية تدل على وحدانية الله، ثم هداه النجدين، بصره بطريق الخير وطريق الشر، ثم أنت تعمل وأنت مختار الآن، ويأتي فعلك على وفق ما كتبه الله سبحانه جل جلاله سبحانه عز وجل. فلذلك ربنا يقول وما كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت. شوف لما سيد المهتدين دائما أبدا يسأل ربه في كل ليلة اهدنا، اللهم اهدني في من هديت، وفي كل صلاة لا تصح الصلاة إلا بها، في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك يا الحبيب عليك دائما أبدا أن تسأل الله الهدى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان الله العظيم، سيد المهتدين وإمام المتقين وسيد في كل باب من أبواب الخير عليه الصلاة والسلام، هو سيد الدنيا كلها، ورغم ذلك يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان عبد الله بن رواحة ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صدق والله، لولا الله ما حبب الله إليه ما حبب إلينا الإيمان، ولولا الله عز وجل ما قمنا للصلاة، ولولا الله ما تعلمنا آية ولا تعلمنا حديث، لكنه فضل الله له الحمد أولا وآخرا. فنسأل الله المزيد من فضله ودوام نعمه ونعوذ بالله من الخذلان يا رب العالمين. قال ربنا تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا فيه رد على بعض الطوائف الضالة التي تقول: العبد كريشة في مهب الريح، يزني، يسرق، يصلي، يبر أبويه، يعق أبويه، يقتل، هكذا. يقولون: لا، ليس له اختيار أبدا. نقول لهم: كذبتم، إن الله أثبت للعبد مشيئة وأثبت له مشيئة، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله له مشيئة وللعبد مشيئة، الله له اختيار ويقضي ما يشاء ويختار. وأنت يا أيها العبد، أنت في أفعالك مختار ولك اختيار كذلك فيها، لست مجبور على أن تقع في المعصية. ومن يقول ذلك نقول له: لماذا لا تذهب الآن وترمي نفسك أمام سيارة؟ يقول: العقل يقول لا، هذا هلاك. لماذا لا ترمي نفسك في بحر وتموت؟ هو يقول: هذا هلاك. لماذا لا توقي النار وتدخل فيها بل تبعد عنها، تأخذ بأسباب السلامة؟ هذا العقل السليم يؤديك إلى هذا. العقل السليم لا يؤديك لأعظم دليل، بل لأعظم مدلول، عفوا، لأعظم شيء في الكون كله، ألا يدلك عقلك على وحدانية الله عز وجل؟ وذلك الأعراب أهل البادية الذين ليس عندهم علم كانوا يستدلون بالآيات التي في الكون على وحدانية الله عز وجل. وهكذا العبد العاقل يستدل بآيات الربوبية على وحدانية الله وأنه مستحق للعبادة سبحانه جل جلاله. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد كل صلاة تسأل الله الإعانة. والله تعالى أيضا في كتاب قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ربنا تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني هل الملائكة 19 فقط؟ لا، إنهم كثر، الملائكة كثر جدا. ومن الأدلة الدالة على كثرة الملائكة وأنهم عدد لا يحصون ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون أو لا يعودوا إليه إلى آخرهم، إلى آخر ما عليهم إلى آخر الدنيا. يعني كل يوم هناك البيت المعمور وهو حيال الكعبة المشرفة في السماء السابعة يطوف به أهل السماوات من الملائكة. كل يوم يدخل هذا البيت يطوف به 70,000 ملك من الملائكة عشان ترجع عليهم النوبة مرة ثانية لا يرجع إليهم إلى آخر الزمان. كم عددهم؟ وقول الحديث صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. يعني أعداد الملائكة لا يعلمها إلا الله. وفي قوله تعالى: ما يعلم جنود ربك إلا هو، الآية عامة ليست في الملائكة فقط، لله جنود، الضفادع جنود، الدم جند من جند الله، الخوف والرعب جند من جنود ربك عز وجل. لذلك قال الله تعالى مخبرا أن هذه بعض هذه الجند أرسلها على أعتى أمة جاءت وعلى أعتى ملك جاء على مدار التاريخ فرعون. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. سبحان الله العظيم، كل هؤلاء جنود. والخوف يقذفه الله تعالى في قلوب الكفار من الموحدين والمؤمنين، جندي من جنود الله قال صلى الله عليه وسلم: مسرت بالرعب مسيرة شهر. يكون بينه وبين عدوه شهر كامل يقذف الله في قلب عدوه الرعب ويولي الأدبار عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك جنود الله تعالى لا يعلمها إلا الله، لا يحصيها عددا إلا الله تبارك وتعالى. فالله ينصر عباده بجنود من جنوده، الريح جند من جنود الله، نصر الله بها حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في يوم ضاقت بهم الأرض بما رحبت وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كما وصفهم الله تعالى في سورة الأحزاب: جاء المشركون في خيلائهم ويمشون بطرا ورئاء الناس، وجاءوا من مكة شرفها الله إلى المدينة شرفها الله، وقالوا سنذهب نستأصل الإسلام والمسلمين، وذهبوا وغدرت اليهود، وإذا بهم صار المسلمون بين يعني كما يقولون بين يعني كماشتين بين قطبي الرحى، وإذا بهم وصف كما وصفهم الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ولكن قال الله: وتظنون بالله الظنونا. إيش هذه الظنون؟ عشان تعرف عند الفتن ماذا ينبغي علينا أن نفعل، والله ما هو سبيل النصر، ما هو سبيل كشف الكربات. قال ربنا تعالى: وانظر إلى هذين المثالين لأهل الإيمان ولأهل النفاق. قال ربنا تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إيش هذا وعدنا الله ورسوله؟ إيش هو؟ قال: هو إشارة إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا حدث لرسولنا وحدث لكل الأنبياء قبله، ولكن تكون الغلبة إليه. وأيضا لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله، وجعلوا يشككون في الإسلام ويشككون في قدرة الله أنه ينصر دينه، وقالوا: لا خلاص للمسلمين اليوم وسيبادون عن بكرة أبيه. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله جندا من جنوده، جند واحد، الريح دمرتهم وردتهم خائبين. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. أرسل الملائكة كذلك، أرسل الريح تقلع خيامهم وتكفئ قدورهم وتطفئ نارهم وتسفي الريح بهم التراب والرمال وتقذف في قلوبهم الرعب، وجاءت الملائكة تضرب وجوههم، فردهم الله كما قال رب العالمين: ورد الله الذين كفروا لم ينالوا بغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كان ولا يزال. فلو أن المؤمنين اعتصموا بربهم وساروا على طريقته واستمسكوا بهديه، الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه. أما لو أنهم ركنوا إلى الدنيا كما حالنا الآن وساروا حذو القذة بالقذة تبعا لأعدائهم يفعلون ما يأمرون به أعداؤهم، يقذف الله الوهن في قلوب المسلمين وينزع المهابة منهم من صدور أعدائهم كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الأحبة الكرام، قول الله تعالى: ما يعلم جنود ربك إلا هو. أحيانا بعض الأمور تجدها مستعصية تماما، لا باب لها أبدا، مغلقة. كثير من أمور الدنيا أحيانا تحدث بها على هذا الطريق، وتقول: هذا الملك الجبار يفعل ويفعل، وهذا الله يحدث أمرا من السماء لأنه أراد تغيير هذه الأمور بقدرته وعظمته. فربنا على ما شاء قدير. نسأل الله سبحانه جل جلاله يكشف هذا الظلم الواقع على المسلمين في شتى بقاع العالم، ويفرج هذه الظلمات بجند من جنوده يا رب العالمين، وآية من آياته. ربنا على كل شيء قدير. قال الله تعالى: ما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي يعني النار، ذكرى للبشر، تذكرة للمقوين يعني المسافرين والمقيمين، جعل الله ذكرى للبشر يتذكرون فيعتبرون ويتعظون. وأيضا قول جل جلاله كلا والقمر، الله يقسم بالقمر، كلا والقمر، القمر الساطع المضيء يقسم الله جل جلاله به، والليل إذ أدبر إذ ولى، والصبح إذا أسفر، الصبح إذ جاء بضيائه يكشف الظلام. هذه آيات باهرات لا يستطيعها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر، وكلا كلمة رفع وزجر، ثم يقسم الله تعالى بالقمر وضيائه وسطوع هذا الضوء في الكون. والليل إذ أدبر، طيب أقصد ضوء يعني، والليل إذ أدبر إذ ولى وانصرم ظلامه وانتهى ظلامه، والصبح إذا أسفر، وهذه آيات لا يستطيعها إلا الله. الليل الآن غش الدنيا بتمامها، ثم يذهبه الله ويأتي بالضياء بالنهار. هذه أشياء متضادة عظيمة تعم الكون كله، فلا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. إنها لإحدى الكبر، النار القيامة من إحدى الدواهي الكبار العظام، نسأل الله السلامة والعافية رب العالمين، نذيرا للبشر. قال أهل العلم قال الله تعالى نذيرا للبشر، وهنا في أول السورة أيضا قال الله تعالى له وربك فكبر وثيابك فطهر، قم فأنذر قبلها، يا أيها المدثر قم فأنذر. قالوا لأن ذلك في أول ما نزل من القرآن، يعني مر معنا حديث جابر وفي الصحيح كان جابر يقول بأن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، ولا شك أن هذا خلاف ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف، أن أول ما أنزل الخمس آيات الأول من سورة القلم العلم اقرأ، ثم فتر الوحي، ثم بعد ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الملك على كرسي، الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، دل ذلك على أنه جاء قبل ذلك. فالمقصود أن الله في أول سورة قال قم فأنذر، وأيضا قال نذيرا للبشر، قالوا لأنه في أول الدعوة وكان أولها هذا إنذار للكفار، إنذار لهم. قال الله تعالى نذيرا للبشر، يعني النار نذير عظيم للعباد حتى يحذروا غضب الله فلا يقعوا في هذه النار، نذيرا للبشر. قال ربنا تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يا سلام، ما أجمل هذه الآية، لمن شاء منكم، أثبت الله مشيئة لك وأنك تشاء أن تتقدم إلى الخير، تشاء أن تتقدم إلى الصفوف الأولى، تشاء أن تتقدم إلى فعل الصالحات، يمكن لك أن تفعل ويمكن لك أن تتأخر. والسعيد الذي وفق، ولذلك لما رأى الرسول في صلى الله عليه وسلم في بعض أصحاب أحيانا تأخرا عن الصفوف الأول قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله حتى يتقدموا جميعا. لذلك أنت احرص أن تتقدم دائما، هناك باب خير، نادى المنادي، ليش أنا أظل ألعب أو أشغل بعملي لحد ما تقام الأذان الإقامة ثم بعد ذلك أهرول وأسرع؟ لا، أول ما أسمع الأذان أستعد، أتوضأ، أذهب إلى بيت الله، أخذت مكاني في الصف الأول، صليت السنة، قرأت بعض آيات من كتاب الله، هذا شيء عظيم، أتقدم. نحن جميعا وعلمنا مثلا في باب من أبواب الخير وكلنا نستطيع لهذا الباب، لماذا أنا أتأخر؟ لماذا أنت تتأخر؟ كلنا نتنافس. لمن شاء منكم أن يتقدم في بر الوالدين، لك إخوة ولك أخوات، لماذا لا تكن أنت أبر واحد في إخوانك وأخواتك لأمك وأبيك؟ إيش اللي ضرك؟ هل هذا يعيب الإنسان أن يكون رقيقا رفيقا مع أمي وأبيه؟ هل هذا يعيب أن يقضي حاجة أمي وأبيه؟ لا والله. كان ابن عمر يرى رجلا جاء من اليمن يحمل أمه على ظهرها ويقول، هو يطوف بالكعبة في المناسك الحج، ويقول: إني لها بعير المذلل إن أذعرت ركاب ولا أذعر. ثم يقول: يا ابن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة من زفرته، ولا بزفرة من زفرته. مهما يفعل العبد لا يمكن أن يوفي حق الوالد والوالدة أبدا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. وجاء بعض الصحابة إلى جاء بعض الناس إلى أبي الدرداء يسأله، يقول له: إن لي زوجة أحبها وأبي يأمرني بطلاقها. قال: أجيبك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. فالشاهد، الله تعالى أثبت لك مشيئة في التقدم في فعل الخير، ويمكن لك أن تكسل فيفوت عليك هذا الخير. قال الله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا كان عندك قلب وعى أن هناك نار أعدها الله للعصاة، وهذه النار لا يقوى على عذاب أي أحد من الخلق، فستقوم لله بالليل تصلي ركعتين أو أقل شيء، تقوم لله ساعة الفجر وتأتي محب لصلاتك تصلي، ستترك عملك وتؤدي فرض الله عليك، وتجمع بين الحسنين، تؤدي حق العباد وتؤدي حق رب العباد سبحانه جل جلاله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تحمل هم الدين بين جنبيك، تحمل هم الدين أنك تريد أن تعبد الناس ما استطعت لله، ليس لهواك ولا لجماعتك ولا لعائلتك ولا لطائفتك، لا، لله رب العالمين. تريد أن ينشأ أبناؤك وأبناء المسلمين على ما يحب الله ويحب رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك يا إخواني، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذه آية عظيمة، اجعلوها منهج حياة لنا. ينبغي علينا أن نتقدم في كل خير. تستطيع تصلي ركعتين صليه، تستطيع تقرأ قرآن اقرأ، تستطيع تسبح سبح، تستطيع تحسن لجارك أو لمسكين محتاج افعل، لا تتوانى أبدا حتى تأتي يوم القيامة متقدما مع السادة الكرام الذين سبقوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إيش معنى المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا، سبقوا من؟ قال أهل العلم: سبقوا أهل زمانهم. انت عمال تذكر الله، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، وغيرك ساكت. تأتي يوم القيامة حسناتك لا حصر لها، ليست كعدد الحصى ولا قطرات الماء، لا، أعداد لا يعلمها إلا الله، وغيرك فات هذا الخير العظيم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نسأل الله أن يقدمنا ولا يؤخرنا يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.